إنه بدأ يخطر ببالي في أوقات معينة بعض الوساوس وأدفعها بقدر المستطاع وأذكر الله كثيرا وأدعو، إلا أنني ألاحظ أنها لم تبدأ إلا بعد التزامي بالحجاب الشرعي. أرجو الإفادة والدعاء لي بالهداية، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فالحمد لله الذي وفقك للالتزام وهداك للحق ونوصيك بالثبات على هذا الخير والاستقامة عليه. وهذه الوساوس جاء بها الشيطان حتى ينفرك من الالتزام، فإياك وإياه، عليك بمعصيته والحذر منه وأعمال ما تغني من الذكر والتعوذ بالله من الشيطان وأبشر بالخير. كيده ضعيف، إذا استقام المؤمن والمؤمنة وجاهداه في ذلك فالله يخذله ويكفيه الكر سبحانه وتعالى. فأنت استعيني بالله وتعوذي بالله من الشيطان، وإذا خطر عليك شيء من الوساوس فادفعيها بالقوة بذكر الله والتعوذ بالله من الشيطان وأبشر بالعون من الله. يقول سبحانه: وإما ينزغنك من الشيطان فاستعيذ بالله. ويقول سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالوصية لك ولغيرك الحذر من كيد الخبيث، الحذر الحذر من وساوسه ونزغاته، وأن تكون قوية ضد عدو الله. إذا خطر شيء تعوذ بالله من الشيطان، وتذكرين أن هذا من عدو الله، فتبتعدين عن طاعته وتستمرين في طاعة الله ورسوله وقيام بذكره سبحانه والاشتغال بطاعته، وهكذا الشغل بما بحاجاتك الأخرى وأنت مشغولة بذكر الله وطاعة الله والتعوذ بالله من الشيطان وأرجو بالنصر على عدو الله. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.